أحسن الله عليكم، يقول كيف أقضي ما فاتني من صلوات سابقة لكسل أو ما شابه ذلك، مع أنني الآن أحافظ على أداء الصلاة بانتظام والحمد لله. أكثر من أداء النوافل وأتم الاستمرار على الثبات على الخير وأداء الصلوات في أوقاتها، واحرص على أدائها في المساجد. من ترك صلاة متعمدا حتى راح وقتها فإنه في تلك الفترة في حال كفر، في حال حبوط عمل، فقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي غير البخاري من ترك صلاة فقد حبط عمله، لكن حبوطه لا يمنع إذا تاب صادقا أن يقبل الله توبته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.